بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، وارزقنا فهم كتابك والعمل به يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا. حياكم الله والإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات في هذا الدرس الثالث بعد المئة من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد السادس من شهر جمادى الآخرة من عام 1438 للهجرة. كنا وقفنا عند التعليق على قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والحديث لا زال متصلاً أيها الإخوة، بعد أن تحدث الله عن معركة أحد وما حدث للمسلمين فيها وما وعد الله سبحانه وتعالى المجاهدين في هذه المعركة، ولازال الحديث متصلا حولها وحول ما وقع للصحابة الكرام رضي الله عنهم في هذه المعركة وما وعدهم الله به من الأجر في الدنيا والآخرة. فهذه الآيات التي نحن فيها الآن هي ما زالت في هذا السياق: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فلعلنا نقرأ الشيخ أحمد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: وسارعوا بادروا وأقبلوا إلى مغفرة من ربكم، إلى ما يستحق به المغفرة كالإسلام والتوبة والإخلاص. وقرأ نافع وابن عامر: سارعوا بلا واو. وجنة عرضها السماوات والأرض، أي عرضها كعرضهما. وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريقة التمثيل، لأنه دون الطول. وعن ابن عباس: كسبع سماوات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض. أعدت للمتقين، هيئت لهم. وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم. يقول: وسارعوا، المسارعة هي المبادرة. قال: وبادروا وأقبلوا. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولاحظوا هنا أنه أمر بالمسارعة إلى الثمرة، يعني الإنسان عندما يسارع إلى المغفرة، كيف يسارع إلى المغفرة؟ هو يسارع إلى ما يكون سبباً للمغفرة، فيسارع إلى الصلاة. فكأنه عندما سارع إلى الصلاة سارع إلى المغفرة المترتبة على الصلاة. فالله سبحانه وتعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: إلى ما يستحق به المغفرة كالإسلام والتوبة والإخلاص. فالبيضاوي هنا ذكر أمثلة على الطاعات والعبادات التي تكون سبباً للمغفرة. والله سبحانه وتعالى عندما يعني يحثك على المسارعة إلى المغفرة، فكأنه يضمن لك النتيجة والثمرة التي هي يعني غاية كل مؤمن، ولكنه يدعوك إلى سلوك الطريق وإلى بذل الجهد. كما يقول الأستاذ مثلاً، يعني هلموا إلى النجاح، هلموا إلى التفوق، وهو يقصد إلى الدراسة، هلموا إلى الدراسة التي تكون سبباً في النجاح والتفوق. قال: وقرأ نافع وابن عامر: سارعوا بلا واو. يعني هنا وسارعوا، وفي قراءة سارعوا بدون واو. وطبعاً هذا من الاختلاف في القراءات الذي لا يمكن أن يكتب في مصحف واحد، ولذلك تجدون في بعض المصاحف العثمانية كتبت في بعضها وسارعوا بالواو، وفي بعضها سارعوا بدون واو، لأن لا يمكن أن تكتب وسارعوا في نفس الوقت في نفس المصحف. لكن في بعض الكلمات يمكن أن تكتب الكلمة بطريقة تحتمل قراءتين، مثل فتبينوا، فتثبتوا ونحو ذلك. فهذه إذا ترك النقط عليها فإنها تحتمل القراءتين، وهذه هي التي قصدها علماء القراءات عندما قالوا أن عثمان رضي الله عنه أمر أو بتجريد المصاحف في كتابة عثمان رضي الله عنه. فالمقصود بها تجريد مثل هذه الكلمات التي تحتمل أكثر من قراءة، وورد بها النص وورد بها الأثر، فترك نقطها حتى تحتمل قراءتين. لكن وسارعوا ما يمكن، فكتبت في مصحف بواو وفي مصحف بدون واو. ولذلك يعدها علماء الرسم هي القاعدة السادسة من قواعد، أو الخامسة من قواعد رسم المصحف العثماني، وهي ما كتب في مصحف على قراءة وفي مصحف آخر على قراءة أخرى. قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا الأمر الأول. والثاني قال: وجنة عرضها السماوات والأرض، أي عرضها كعرضهما. وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريقة التمثيل، لأنه دون الطول. وعن ابن عباس: كسبع سماوات وسبع أراضين لو وصل بعضها ببعض. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والمستقر عند العرب أن العرض هو يعني يقابله الطول، وأن الطول أطول من العرض كما في المستطيل. فكأنه يقول إذا كان عرضها كعرض السماوات والأرض فكيف بالطول؟ سيكون أضخم. فكل هذا مبالغة وإشارة وتقريب لسعة السماوات، لسعة الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده بها. وكل هذا أيها الإخوة هو من باب الحظ والتشجيع والتحفيز لسلوك هذه الطريق. فالله سبحانه وتعالى يقول: سارعوا إلى مغفرة وجنة ضخمة وواسعة جدا جدا تستوعب، فسارعوا. بخلاف لو قال هذه كما يقال الفرص محدودة جدا، فإنه قد يدخل اليأس في نفس المتسابق أو المسارع، لكنه عندما يقول تراها واسعة جدا وضخمة جدا فأقبلوا. وهذه مثل هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات هي دلالة على رحمة الله سبحانه وتعالى، وسعة رحمته وسعة فضله وحبه سبحانه وتعالى لتوبة عباده وإقبال عباده، كما قال الله في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فهو يحب أن يغفر لعباده. قال: أعدت للمتقين، أي هيئت لهم، كما قال في الآية التي قبلها: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال هنا: أعدت للمتقين، كما هي طريقة القرآن الكريم في المقابلة دائما. المقابلة في القرآن الكريم لو تتبعناها ولاحظناها نحن نقرأ القرآن، تلاحظون أن يعني منهجية المقابلة منهجية تكاد تكون مضطردة في القرآن الكريم، فلا يأتي ذكر الجنة إلا ويأتي قريبا منها ذكر النار أو العكس، ولا يأتي ذكر المغفرة إلا ويقابلها ذكر العذاب والأخذ بالعذاب، حتى يبقى المؤمن في حياته كلها حتى آخر نفس وهو بين الرجاء وبين الخوف، وهما جناحان لا يستطيع الإنسان أن يعيش حياته والمؤمن أن يعيش حياته إلا بها، الرجاء فيما عند الله من المغفرة والخوف من عذابه. وقد وردت مثلا في قوله في سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونحو ذلك من الآيات التي فيها مقابلة. قال البيضاوي: وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم. وتذكرون أنه قال أيضا في آية 131: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال: وفيه تنبيه على أن النار بالذات معدة للكافرين وبالعرض للعصاة. وهذا كله استنباط من دلالة اللفظة اللغوية اللي هي أعدت، فكلمة أعدت يعني في الماضي، يعني هي الآن موجودة مخلوقة. فاستنبط منها العلماء أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. ويدل على ذلك غير هذه الآيات وأمثالها حديث الإسراء والمعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ثم عرج به، فرأى الناس في النار ورأى الناس في الجنة، أليس كذلك؟ فدل على أنها موجودة. قال: وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم، وهو استنباط صحيح. طيب، ثم يأتي الآن الوصف. قال: جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والمتقون مرت معنا كثيرا أن المتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، هذا هو المتقي. ثم تأتي صفات للمتقين هنا. أيوة تفضل. قال رحمه الله: الذين ينفقون صفة مادحة للمتقين، أو مدح منصوب أو مرفوع، في السراء والضراء، في حالتي الرخاء والشدة، أو الأحوال كلها، إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة. أي لا يخلون في حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير، والكاظمين الغيظ الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة، من كظمت القربة إذا ملأتها وشددت رأسها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. والعافين عن الناس التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله، وقد كانوا كثيرا في الأمم التي مضت. والله يحب المحسنين يحتمل الجنس ويدخل تحته هؤلاء، والعهد فتكون الإشارة إليهم. نعم، الآن يصف المتقين الذين عدة المتقين ثم يبدأ في وصفهم، فيقول: الذين ينفقون في السراء والضراء، هذه أول صفة، ومر معنا كثيرا يعني أسرار التقديم والتأخير في القرآن الكريم. لماذا قدم هذه الصفة بالذات من صفات المتقين وهي الإنفاق في السراء والضراء؟ فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء. الإنفاق صفة ممدوحة ومرت معنا في سورة البقرة، لكن كون الإنسان ينفق في كل حالاته سواء كان في يسر أو كان في شدة، لا شك أن هذا أيضا أعظم أجرا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البلد مثلا: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الإطعام في يوم الجوع والحاجة الماسة ليس كالإطعام في وقت السعة، هذا مأجور وهذا مأجور، لكن أجر هؤلاء أعظم. وأيضا كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة. يعني واحد ينفق وقت الحاجة ليس كالذي ينفق وقت السعة، كلهم لهم أجر ولكن هذا أجره أعظم. فالوقت والموقف له أثر في الطاعة، له أثر في النفقة، له أثر في مثلا الذي يصلي الفجر في شدة البرد، هل أجره كالذي يصلي في أيام الحر؟ لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وإسباغ الوضوء على المكاره، جعله من مكفرات الذنوب، الإسباغ الوضوء على المكاره. ولذلك يعني تكاد تكون قاعدة مضطردة في الدين كله أن الأجر حيث المكاره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حفت بالمكاره، منها هذا مثلا الإنفاق في الضراء. وقال: الذين ينفقون في السراء والضراء. وكان في قوله ينفقون في السراء والضراء أنها عادة متأصلة فيهم، ليسوا فقط ينفقون في الضراء حتى يخرجوا من الكرب، لا، حتى في وقت السراء هم ينفقون، فهي عادة فيهم. ولذلك قال: ينفقون، جاء بصيغة الفعل المضارع ينفقون، يعني انفاقهم متجدد متجدد متجدد مع كلما دعت الحاجة. قال البيضاوي: الذين ينفقون صفة مادحة للمتقين، أو مدح منصوب أو مرفوع، يعني يشير إلى أولا أن الذين ينفقون هي صفة المراد بها المدح، وجاءت بفعل أو اسم الموصول الذين ينفقون، ودلالة الاسم الموصول هي تدل على رسوخ هذه الصفة، ثم جاء بعدها بالفعل المضارع للدلالة على أنها متجددة أيضا كلما تجددت الحاجة. قال: في السراء والضراء في حالتي الرخاء والشدة أو الأحوال كلها، إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة، أي لا يخلون في حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير. الصفة الثانية قال: والكاظمين الغيظ. قال البيضاوي: الكاظمين الغيظ الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة، من كظمت القربة إذا ملأتها وشددت رأسها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم. الكظم في الغالب هو يكون للأشياء السائلة، مثل كظم الماء في القربة أو كظم الماء في النهر، ويمكن أن يقال أيضا للهواء كظم الهواء. هنا يكظم الإنسان غيظه، كيف ينكظم الغيظ؟ يعني الغيظ هو شيء معنوي وليس شيئا حسيا، لكن الله شبهه كأن الإنسان ممتلئ من الغيظ، ولكنه يغالب ذلك ويكظم غيظه، كما يكظم الإنسان الماء. في القربة. ففي قولي والكاظمين الغيظ في إشارة إلى شدة الغضب، والأمر الثاني إلى أن الغضب يعني يكاد يغلب الإنسان لكنه يتغلب عليه فيكظمه. فقال والكاظمين الغيظ، حتى سبحان الله كلمة كظم في نطقها كأنها تدل على المعنى المقصود بها وهو المنع والحبس، كظم. طيب، قال والعافين عن الناس. وأذكر قصة ربما قرأتموها في والكاظمين الغيظ في هذه الآية، أذكر إما أنها تروى عن هارون الرشيد الخليفة أو عن والده المهدي أو عن أحد أبنائه الأمين أو المأمون، وهو أنه جاءه خادم بمشروب، والله ما أدري قد يكون يعني بغيت أقول شاهي، لكنه جاءه بمشروب، وبينما يعني اقترب منه انكب هذا المشروب الحار على الخليفة فأحرقه، غضب غضب شديد على هذا الغلام. فهذا الغلام استدل له بهذه الآية، قال يا أمير المؤمنين، وقرأ عليه هذه الآية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وإلى آخره، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فقال له الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. يعني كب عليه الماء الحار وما شاء الله خرج به بهذا يعني الفوائد. فالشاهد أن يعني كظم الغيظ أيها الإخوة هو من الخلال العظيمة التي كما تلاحظون وعد الله سبحانه وتعالى عليها بهذا الأجر. ولاحظوا أنه جاء في التعبير عنها باسم الفاعل، فقال هناك الذين ينفقون بالفعل المضارع، وجاء هنا باسم الفاعل فقال والكاظمين الغيظ، إشارة إلى أنها سجية وخلق من أخلاق هؤلاء المتقين وهي كظم الغيظ. ودائما التعبير بالجملة الإسمية وكل ما يدل على الجملة الإسمية من اسم الفاعل أو الصفة المشبهة به أو المصدر فإنها أو الاسم فإنها كلها تدل على الرسوخ، وهو يعني أنها صفة راسخة في هذا الموصوف. قال والعافين عن الناس، هذه الصفة الثالثة. قال التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هؤلاء في أمتي قليل إلى آخره، والحديث رواه ابن المنذر وخرجه ابن أبي حاتم. العفو عن الناس، أيضا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كأنها صفة راسخة فيهم وهي العفو عن الناس. والعفو هو ترك المؤاخذة مع استحقاقها، يعني لك حق ولكنك عفوت عنه. فهذا لا شك أنه من الصفات العظيمة التي يتقرب إلى الله بها. يعني لاحظوا الآن يقول يعني سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، طيب ما هي الطلبات حتى ندخل هذه الجنة؟ قال هذه الطلبات: التقوى، العفو عن الناس، كظم الغيظ، الإنفاق في سبيل الله. قال والله يحب المحسنين. قال البيضاوي هنا يحتمل الجنس ويدخل تحته هؤلاء، والعهد فتكون الإشارة إليهم. الإحسان لاحظوا أن البيضاوي ما يفسر أحيانا بعض الكلمات لأنها مرت معنا معنى الإحسان. الإحسان يعني هو بحسب ما يضاف إليه. الإحسان قد يكون الإتقان، الإحسان هو الفضل، بمعنى أنك تكرم الإنسان وتحسن إليه، يعني بمعنى أنك تزيد فيما يستحق. ولذلك قال الله النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل يا محمد ما الإحسان، فأجابه بالإحسان الذي يتعلق بالله، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأشار إلى الإحسان في العبادة لأن السؤال كان عنه. لكن الإحسان إلى الناس هو ماذا؟ أن تحسن إليهم، أن يعني تحسن إليه بحسبه، أن تعفو عنه، أن تعطيه، هذا كله يدخل في باب الإحسان بمعناه الواسع. ولا شك أنه مرتبة من مراتب الإيمان العالية الإحسان. نسأل الله أن يجعلنا وأنتم من المحسنين. فالله يقول والله يحب المحسنين. ولاحظوا طريقة القرآن الكريم كيف يحبب إليك هذه الصفة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأنت إذا كنت تريد محبة الله سبحانه وتعالى فعليك بهذا العمل الذي يجعلك محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، فأحسن في عبادتك، أحسن إلى الناس وهكذا. فقال البيضاوي يحتمل الجنس، يعني والله يحب المحسنين، فتكون الألف واللام هنا للجنس، يعني كل محسن فالله يحبه. ويدخل تحته هؤلاء، يعني العافين عن الناس والكاظمين الغيظ، يدخلون تحت الإحسان بمعناه العام. قال والعهد، فتكون الإشارة إليهم فقط، يعني إذا قلنا أنها للجنس فهي تدل على العموم، فيدخل تحتها الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، ويدخل تحتها غيرهم. وإذا قلنا أنها للعهد فالعهد هو العهد الذي مر قبل قليل، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذول الثلاثة هم المقصودين بالمحسنين في هذه الآية. طيب، ما زالت الصفات متواصلة. قال رحمه الله والذين إذا فعلوا فاحشة فعلة بالغة في القبح كالزنا أو ظلموا أنفسهم بأن أذنبوا أي ذنب كان. وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة، ولعل الفاحشة ما يتعدى وظلم النفس ما ليس كذلك. ذكروا الله تذكروا وعيده أو حكمه أو حقه العظيم، فاستغفروا لذنوبهم بالندم والتوبة. ومن يغفر الذنوب إلا الله استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين، والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة، والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة. ولم يصروا على ما فعلوا ولم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. وهم يعلمون حال من يصر، أي ولم يصر على قبيح فعلهم عالمين به. نعم، أيضا هذه صفات أيها الإخوة للمتقين. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الفاحشة هي الفعل القبيحة، الفحش، لأن الفحش هو الكثرة، فكل فعل قبيح أكثر منه الإنسان فهذا يقال له فاحشة، فالزنا يقال له فاحشة وكل ما أمثاله. بل حتى إن العرب تسمي البخل فاحشة، تعتبر الإنسان البخيل فاحش. وهذا الذي فسر به المفسرون من السلف قول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يأمركم بالبخل. ويستشهد عليها المفسرون، في لو وجدتم كتب التفسير ورأيتموها، بقول طرفة ابن العبد في المعلقة أرى الموت يعتام الكرام، يعني الموت يتقصد الكرام، هكذا يقصد، أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. فعقيلة مال الفاحش يعني البخيل، فالعرب تسمي البخل فاحش. طيب، فالله يقول الذين إذا فعلوا فعلة قبيحة متناهية في القبح أو ظلموا أنفسهم أي ظلم كان، أذنبوا أي ذنب كان. وقيل، طبعا ذكر هو أمثلة هنا، وقيل الفاحشة المقصود بها الكبيرة، أو ظلموا أنفسهم الصغيرة، أو مثلا قال ولعل الفاحشة ما يتعدى، يعني ما يكون متعديا إلى الناس، وظلم النفس ما لا يتعدى. وكل هذا وارد، كل هذا وارد، يعني دلالة الفاحشة تدل على كل ما ذكره البيضاوي، لكن الصواب أن تبقى على عمومها. قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تذكرون أنه يقول في سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وحذف تذكروا ماذا؟ هنا صرح قال ذكروا الله، فرجعوا إلى التوبة ورجعوا إلى الإنابة. قال ذكروا الله أي ذكروا وعيده، تذكروا وعيده أو حكمه أو حقه العظيم، وهذا كله وارد صحيح. فاستغفروا لذنوبهم بالندم والتوبة. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولاحظوا أنه قال فاستغفروا لذنوبهم، ثم جملة اعتراضية، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هل هذه الكلمة هي كلمة من الله، يعني جملة اعتراضية، أم هي منهم هم كأنهم يقولون فاستغفروا ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن الله إذا استغفره العبد قال لملائكته علم أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، قد غفرت له. لاحظوا، يعني قال ذكروا الله، وما قام في قلوبهم من الخوف من الله والإنابة والخضوع يعني يجعل الله سبحانه وتعالى يغفر لهم. قال ومن يغفر الذنوب إلا الله استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين، كان معنى الكلام ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. طيب ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذه جملة معترضة، والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة. ولو تلاحظون يا أخواني، لو يتتبع الواحد منا الآيات التي تدل على سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والأحاديث التي تدل على سعة مغفرة الله، ما دخل القنوط إلى قلبه أبدا. وهكذا الذي ينبغي على الإنسان ما دام في وقت العمل وفي وقت الحياة، أنه يغلب جانب الرجاء وجانب سعة رحمة الله سبحانه وتعالى ولا ينقطع عن التوبة. ولذلك هنا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، قال لم يقيموا على ذنوبهم، لأن الإصرار هو الاستمرار على الذنب. قال غير مستغفرين، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ولذلك الشيطان يدخل على الإنسان في هذا الجانب، عندما يراه يدخل يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر، فيأتي الشيطان ويقول أنت تلعب، والله لن يغفر لك لأنك تلعب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ود الشيطان لو غفر منكم بهذه، أنك تصل لمرحلة تقول فيها لن يغفر الله لي. وهذه يعني كما في يعني تلبيس إبليس ذكر تفاصيل لهذه المسألة، أن الشيطان يأتي للمؤمن في كل عمل حتى في أعمال الطاعة، فإذا رأى يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار ويقع في المعصية ويذنب ويستغفر ويذنب ويستغفر، جاءه وقال الله لا يقبل العبث ولا يقبل اللعب. ولذلك تذكرون قصة الرجل الذي حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، أنه كان مجرم، كان مجرما فقتل 99، يعني واحد يقتل 99 هذا مجرم كبير، والمتبادر إلى الذهن أنه لا تقبل توبته. فلما جاء إلى رجل عابد ولكنه ليس لديه علم، فقال له هل لي من توبة؟ فقال لا ليس لك من توبة، فقتله. فلما ذهب إلى العالم الذي يعرف سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل يا شباب أن هذا المعاني موجودة في الأديان كلها، يعني موجودة قديما، موجودة في شريعة نوح وشريعة إبراهيم، ومعروف أن الله أرحم الراحمين وأن رحمة الله واسعة. لكن جاء هذا فحجر هذه الرحمة، فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكنه اقترح عليه تغيير البيئة، لأن بيئة الإنسان مؤثرة، إذا كان مع قوم صالحين اشتغل بالصلاح والعبادة، وإذا كان مع قوم أهل يعني فساد ومعصية تأثر بهم، مهما كان الإنسان يتأثر. فتقبل الله توبته. وأيضا في الحديث أن رجلا من عباد بني إسرائيل رأى أخاه مقيما على المعصية، فقال له يوما بعد أن نهى فقال له يوما والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي، يعني يتدخل في ما ليس من صلاحياته، قد غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله. قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذه الآية رائع أن نراجع معناها ودلالاتها البلاغية. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، من هو الذي يملك يا إخواني أن يغفر لك سيئة واحدة من السيئات التي ارتكبتها في حق الله؟ ما يملك أحد، ولا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يزيد المؤمن يا إخواني تعلق بالله سبحانه وتعالى، اطلب المغفرة منه وتب إليه وأكثر من الاستغفار، ولازم الاستغفار. ومن لازم الاستغفار يا أخواني فقد وفق توفيقا عظيما في كل حياته. فاستغفروا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس استغفارا عليه الصلاة والسلام، وكان في المجلس الواحد ربما يحسب له أكثر من 70 مرة أو 100 مرة وهو يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الاستغفار. قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حال من يصروا أي ولم يصروا على قبيح فعلهم عالمين به. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى المؤاخذة للعالم المصر مع العلم، أن الإنسان إذا وقع في الذنب عن جهل وعن هوى وعن تقصير فإنه يتجاوز عنه، لكن المصر عن علم والمصر على المعاصي عن علم فإنه يؤاخذ، ويؤاخذ ما لا يؤاخذ الجاهل. ولذلك مر معنا في آيات كثيرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالإنسان المتعلم الإنسان الذي يعلم يعني يؤاخذ دائما أكثر من غيره. طيب، قال: أولئك جزاؤهم مغفرة. قال رحمه الله: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خبر للذين إن ابتدأت به، وجملة مستأنفة مبنية لما قبلها إن عطفته على المتقين أو على الذين ينفقون. ولا يلزم من إعداد الجنة للمتقين والتائبين جزاء لهم ألا يدخلها المصرون، كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاء لهم ألا يدخلها غيرهم. وتنكير جنات على الأول يدل على أن ما لهم أدون مما للمتقين الموصوفين بتلك الصفات المذكورة في الآية المتقدمة. وكفاك فارقا بين القبيلين أنه فصل آيتهم بأن بين أنهم محسنون مستوجبون لمحبة الله، وذلك لأنهم حافظوا على حدود الشرع وتخطوا إلى التخصص بمكارمه. وفصل آية هؤلاء بقوله: ونعم أجر العاملين، لأن المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على نفسه. وكم بين المحسن والمتدارك والمحبوب والأجير، ولعل تبديل لفظ الجزاء بالأجر لهذه النكتة. والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: ونعم أجر العاملين، ذلك يعني المغفرة والجنات. نعم، يعني لاحظوا بعد أن ذكر هذه الصفات كلها قال أولئك، يعني هذا اسم إشارة للبعيد، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني المتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا أولئك جزاؤهم. لاحظوا شوفوا اللغة العربية اختصارها، أولئك هنا إشارة لكل هؤلاء، بدل ما يعيد كل هؤلاء فيقول لك المتقين الذين جزاؤهم مغفرة قال أولئك، وهذا يعني من اختصار اللغة. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وهو قد قال في أول الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وبعد ما ذكر الصفات قال جزاء هؤلاء مغفرة، كان فيه يعني توسيع لباب الرجاء تحفيز للعمل. قال البيضاوي: خبر للذين إن ابتدأت به، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. اسم الإشارة هنا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، المشار إليه وين هو المشار إليه؟ اللي قبله. فهو يقول هنا خبر للذين، يعني كأنه يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أولئك جزاؤهم مغفرة، فتكون إعراب أولئك جزاؤهم مغفرة الجملة إعرابها أنها خبر للمبتدأ الذي هو والذين إذا فعلوا. طيب، قال: وجملة مستأنفة مبينة لما قبلها إن عطفته على المتقين. الجملة المستأنفة هي للبيان، يعني كأنه سألك سائل ما هو جزاء هؤلاء بعد أن انتهى الكلام، قال أولئك جزاؤهم مغفرة. يعربونها العلماء النحويون يقولون هذه استئنافية بيانية، الاستئناف للبيان، كأنه سائلا سأل قال يعني عن عن عن عن يعني سر هذا النعيم أو من هم أو ما هو جزاء هؤلاء، فجاء الجواب أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم على باب من باب الاستئناف. طيب، قال: ولا يلزم من إعداد الجنة للمتقين والتائبين جزاء لهم أن لا يدخلها المصرون، كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاء لهم أن لا يدخلها غيرهم. يعني كأنه يشير هو إلى أن الجنة التي ذكر الله أنها أعدت للمتقين، إلا أنه قد يدخلها من وقع في الذنب وأصر عليه فيعذب بقدر ذنبه ثم يدخل الجنة، فكأنها أعدت للمتقين أصلا لكن يدخلها من دونهم رحمة من الله. والنار قال: وكما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاء لهم ألا يدخلها غيرهم، أنه قد يدخلها من ليس بكافر إما لذنبه أو كبيرة ارتكبها فيدخلها يعذب فيها ثم يخرج منها. قال: وتنكير جنات على الأول أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. وجنات نكر هنا يدل على أن ما لهم أدون مما للمتقين الموصوفين بتلك الصفات المذكورة في الآية المتقدمة، فالتنكير يدل أحيانا على التعظيم ويدل أحيانا على التقليل ونحو ذلك حسب السياق. قال: وكفاك فارقا بين القبيلين أنه فصل آيتهم بأن بين أنهم محسنون مستوجبون لمحبة الله، وذلك لأنهم حافظوا على حدود الشرع وتخطوا إلى التخصص بمكارمه، وفصل آية هؤلاء بقوله: ونعم أجر العاملين، لأن المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على نفسه، وكم بين المحسن والمتدارك والمحبوب والأجير. يعني يقول هناك أنه ذكر الصفات فقال: والذين ينفقون والذين والكاظمين الغيظ والعافين، ثم قال: والله يحب المحسنين، فكأن يعني درجتهم عالية هؤلاء. ثم الذين بعدهم قال: والذين إذا ظلموا أنفسهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، فكأن جزاءهم دون جزاء المحسنين الذين يعني هم في أعلى الدرجات من العمل أصلا، أما هؤلاء فهم ارتكبوا معاصي ثم تابوا منها. فهو يفرق بين الفريقين، يعني فرق بين الإنسان الذي هو دائم في الطاعة وفي المعالي وشخص يرتكب معاصي ثم يتوب. فهو يقول هنا: لأن المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على نفسه، وكم بين المحسن والمتدارك، في فرق بينهما، والمحبوب والأجير الذي يعطى أجره. ولذلك قال هنا: ونعم أجر العامل، والأجر هو الذي يعطى للعامل. لذلك قال: لعل تبديل لفظ الجزاء بالأجر لهذه النكتة، كأن الأجر أقل من الجزاء، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره، ونعم أجر العاملين ذلك، وذلك يعني المغفرة والجنة. ولاحظوا قول البيضاوي هنا: وكفاك فارقا بين القبيلين أنه فصل آيتهم بكذا، وفصل آية هؤلاء بكذا. وش معنى فصل يا منصور؟ وش قصده يعني فصل؟ قصده أنه جاء في آخر الآية، في فاصلة الآية. في القرآن نسمي آخر الآية فاصلة، كما نسمي آخر البيت الشعري قافية. فالقرآن يتميز، يقال لآخر الآيات فواصل، فيقول فصل الآية بكذا، يعني جعل فاصلتها كذا. فيقول هنا أنه فصل آية المتقدمين بقوله: والله يحب المحسنين، وفصل هذه بقوله: ونعم أجر العاملين. فيقول وفرق بينهما: والله يحب المحسنين، يحبهم ثم هم محسنون، وهذولا قال: ونعم أجر العاملين. أجر وعامل يعني أجير يعطى أجره، ففرق بين هذا وبين هذا. طيب: قد خلت من قبلكم سنن. قال رحمه الله: قد خلت من قبلكم سنن وقائع سنها الله في الأمم المكذبة، كقوله تعالى: وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل. وقيل أمم، قال: ما عاين الناس من فضل كفضلكم ولا رأوا مثله في سالف السنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، لتعتبروا بما ترون من آثار هلاكهم. أكمل. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، إشارة إلى قوله قد خلت، أو مفهوم قوله فانظروا، أي أنه مع كونه بيانا للمكذبين فهو زيادة بصيرة وموعظة للمتقين، وإلى ما لخص من أمر المتقين والتائبين. وقوله قد خلت جملة معترضة للحث على الإيمان والتوبة، وقيل إلى القرآن. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. لاحظوا يا أخواني الآن، بعد ذكر الله قصة معركة أحد وما أصاب المسلمين فيها من الانكسار، ثم جاء الآن يفتح أبواب الأمل والعمل والانطلاق. وهذه الآيات من أروع ما يكون في هذا الموضوع، موضوع أن الإنسان دائما يا إخواني فيه المؤمن لا يخلو في هذه الدنيا من الابتلاء. أنت اليوم قد تتفوق وتنجح وتحقق نجاحات كبيرة جدا، ثم تنكسر انكسارة إما مادية إما صحية إما في نجاح في العمل أو في الدراسة. هذه طبيعة الحياة، ابتلاء متواصل. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كأنه يقول وقعت هذه الانكسارة في معركة أحد، ثم رجعت الحمد لله الكفة لكم، استفيدوا من الدرس ولا تجعلوا هذا الانكسار مثبطا لكم على الانطلاق. ستأتي الآيات في هذا الآن بشكل أكبر. فيقول قد خلت من قبلكم سنن، يعني تتوقعون أنكم أنتم أول ناس يحصل لكم هذا؟ لا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء، في الأمم، في المؤمنين، في الابتلاءات. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. استبعاد للنصر من شدة الابتلاء ومن طول الزمن. متى نصر الله؟ قال الله ألا إن نصر الله قريب. فكذلك هنا يعني هذا الدرس، وقد يكون انكسارك يعني محفزا لك على النجاح والانطلاق والتوبة والإنابة أعظم من استمرارات النجاح. فيقول قد خلت من قبلكم سنن، السنن قال هنا وقائع سنها الله في الأمم المكذبة، كقوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل، عادته الماضية وسنته الجارية. وقيل أن معنى قد خلت من قبلكم سنن أي خلت من قبلكم أمم كثيرة. طيب هل يقال للأمم المتقدمة سنن؟ قال نعم، بدليل قول الشاعر هنا ما عاين الناس من فضل كفضلكم ولا رأوا مثله في سالف السنن، في سالف الأمم، يعني في سالف الأمم. لكن أحيانا يتكلف بعضهم في توجيه بعض الشواهد الشعرية، يعني مثلا ولا رأوا مثله في سالف السنن، ممكن تقول في سالف الزمن، أن المقصود بها السنن المتقدمة. والسنة هي العادة الجارية، يقال لها سنة. ولذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم سميت سنة لأنها يعني هو الذي سنها والناس من بعده ساروا عليها وجروا عليها. قال من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أصبحت سنة حسنة، عادة حسنة. فهذا هو معناه. فقوله قد خلت من قبلكم سنن أي وقائع وحوادث ومثل، سماها الله في وقد خلت من قبلكم المثلات، المثلات هي السنن هنا نفس المعنى، يعني خلت السنن وعادة الله سبحانه وتعالى وهي الابتلاء لعباده المؤمنين في كل أمة، فليست جديدة هذا الذي وقع لكم أيها المؤمنون. طيب قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذه الآية فيها دليل على الحث أيها الإخوة على الاعتبار بالتاريخ، يعني كأن هذه الآية أصل في الدلالة على أهمية علم التاريخ وقراءته. وتدخل فيها سيروا في الأرض انظروا، ممكن أنك تتعلم التاريخ الآن من السفر والسياحة، وتذهب وتنظر مصائر الأمم وتعتبر بما أصابهم، وليس من رأى كمن سمع. ويدخل تحتها القراءة أيضا في كتب التاريخ وفي كتب الحوادث، فإنها مفيدة جدا في الاعتبار عندما يقرأ الإنسان في الحوادث. ولذلك قصص القرآن كلها تراها من هذا الباب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أصابته الشدة في مكة وأراد الله منه أن يخرج للمدينة، فكان هذا قاسي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مكة أحب البلاد إليه وفيها ولد عليه الصلاة والسلام. فجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة العنكبوت مثلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. كأن الله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: أنت جلست 13 سنة فقط، نوح جلس 1000 سنة. فمباشرة يعني يتأسى عليه الصلاة والسلام، يقول يعني وين 13 سنة من 950 سنة. فالإنسان يعني دائما يتأسى بالحوادث ويتأسى بالأحداث. ولو ترجعون تقرؤون ألفية ابن عبد ربه، له ما هي ألفية، منظومة كبيرة واسعة جدا في التاريخ، نظم فيها تاريخ والحوادث، حوادث الأمم إلى زمانه، صاحب العقد الفريد، وأوردها في العقد الفريد. وأيضا أحمد شوقي له أيضا منظومة يعني في التاريخ يقول فيها: وقد واخترت بحرا واسعا هو الرجز، قد زعموه مركبا لمن عجز، يرون رأيا وأرى خلافه، الكأس لا تجمل السلافة. في قصيدة جميلة أو أرجوزة جميلة يعني سرد فيها التاريخ، فالتاريخ مليء. وتذكرون قصيدة ابن عبدون في الأندلس، قصيدة جميلة لو ترجعون إليها، التي بدأها بقوله: الدهر يفجع بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور. ثم يستعرض فيها مدن الأندلس التي سقطت واحدة تلو الأخرى. وأشهر منها قصيدة أبو البقاء الرندي: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. ثم أخذ يسرد حوادث التاريخية، فيقول مثلا: أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان. وسرد ثم قال: أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كان. فالإنسان عندما يقرأ التاريخ ويعتبر ويشوف الحوادث ما يستغرب الواقع الذي يعيشه، لأن هذه حوادث التاريخ. وكلما اقترب الناس من الله جاءهم النصر والتمكين والعزة، وإذا أعرضوا جاءتهم الهزائم والابتلاءات والنكبات، سنة ماضية. وهذا هو معنى قوله: قد خلت من قبلكم سنن، فأنتم لستم بدعا من الأمم، اللي جاء الأمم سيأتيكم. قال: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين لتعتبروا بما ترون. وكأن معنى والله أعلم أيها الإخوة فسيروا في الأرض فيه أنه أمر بالسير مع الاعتبار، كأنك لا تسير على الأرض وإنما تسير فيها، تتأمل وتدقق وتفتح. وهذا يعني فيه إشارة للمؤرخين إلى التنقيب والبحث عن الحكم، والبحث عن يعني دراسة التاريخ دراسة تحليلية وفيها اعتبار واستلهام للسنن لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات: قال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يعني كل الذي ذكرته لكم بيان للناس، وهذا وظيفة من أعظم الوظائف يا شباب للقرآن الكريم، لأننا نريد أن ندرك يا شباب أن القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي نقرأه ونفسره الآن ونتكلم عليه، ما هي وظيفته؟ وظيفته الحقيقية هي الهدى والبيان، ويجب أن ندرك هذا. فأنت عندما تقرأ القرآن الكريم أو تفسره أو تبحث فيه، أنت تبحث فيه عن هداية قلبك، هدايتك في الحياة وهدايتك في الآخرة. لماذا؟ لأنك إذا أدركت طبيعة الكتاب الذي تقرأه سوف تهتم فيه، أليس كذلك؟ يعني أعطيكم مثال: الآن هذا الكتاب الذي بين يدينا، كتاب التفسير البيضاوي، هذا وش فائدته الكتاب هذا؟ قلنا هذا الكتاب فائدته أنه يشرح ويفسر القرآن، بمعنى أن الذي لديه أي صعوبة في القرآن الكريم ويريد أن يعني يفهم هذه العبارة أو هذا الأسلوب أو هذه الآية أو هذه القصة يرجع إلى هذا الكتاب تفسير، بس هذا هو فائدته. لكن هل يدرس من هذا الكتاب مثلا التاريخ، أو ندرس منه الجغرافيا، يعني لو أردت أن نعرف مثلا الآن حدود المملكة العربية السعودية وعدد السكان والمزروعات والمنتوجات، هل نرجع إلى كتاب البيضاوي؟ لا علاقة له بهذا الموضوع. كتاب البيضاوي كتاب تفسير، وكتاب جغرافيا معروف فائدته، كيف؟ نعم. وأيضا فيه أصول أيضا. النص القرآني فائدته الهدى والبيان، ولذلك الذين يأتون اليوم ويبحثون عن النظريات الهندسية يا علي في القرآن الكريم، ويقول القرآن الكريم جاء بالهندسة، لأن الله قال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني هذا المثلث. نقول له معليش، يعني هذا المبالغة أحيانا في تحميل آيات القرآن الكريم أكثر مما تحتمل، والنظر إلى القرآن الكريم على أنه كتاب فيزياء أو كتاب كيمياء أو كتاب هندسة، هذا غير مقبول، لأننا لابد أن نفهم أن طبيعة النص القرآني جاء لهداية الناس ولبيان، كما هي سائر الكتب السماوية جاءت لهداية الناس، ولم تأتي لكي تعلم الناس الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات أو الجيولوجيا، لكنه يتعرض أحيانا لبعض القضايا بقدرها، فلا نحمله أكثر مما يحتمل في هذه الجوانب. لأني وجدت بعضهم يعمل موسوعات كبيرة مثلا في 15 مجلد عن الجوانب الهندسية في القرآن، فيأتي إلى مثل ذي ثلاث شعب، قال هذا مثلث، وأن هذا صراطي مستقيما، قال هذا الخط المستقيم، لأن أقصر خط بين النقطتين هو الخط المستقيم، وهكذا يعني. فينطلق من منطلقات أحيانا لا تكون مقصودة إلى بناء نظريات في علوم أخرى، لكن نحن إذا أدركنا أن طبيعة النص القرآني هو كتاب للهداية، كما قال هنا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فأنت أطلب منه البيان، أطلب منه الهداية، أطلب منه الموعظة، هذا أعظم ما تتعظ به هو كتاب الله. طيب، قال إشارة إلى قوله قد خلت، يعني هذا بيان للناس، أو مفهوم قوله فانظروا، أي أنه مع كونه بيانا للمكذبين فهو زيادة بصيرة وموعظة للمتقين، أو إلى ما لخص من أمر المتقين والتائبين إلى آخره. ولا شك أيها الإخوة أن ما في القرآن الكريم تعلمنا منه الكثير في هذا الجانب. أول شيء عندما يسمع مثلا، تسمع قصص موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل إلى آخره، تسمع قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، أنت أصبحت أنت أيها المؤمن تدرك يعني هذه الحقائق في التاريخ، وهذه التواريخ مر عليها آلاف السنين، لكنها أوضحت لك حقيقة الدنيا، حقيقة الإيمان، حقيقة الكفر، الصراع بين الإيمان والكفر، سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، أن الابتلاء هو أصل في هذه الدنيا، ولذلك الذي ينظر دائما إلى الدنيا إلى أنها دار ابتلاء يتعامل معها بنجاح، لأنه لا يحمل المواقف أكثر مما تحتمل، كل ما يصيبك من شدة تحت هذا البند، بند الابتلاء. ما يصيب الإنسان أيها الإخوة من هم ولا حزن ولا مرض ولا نصب ولا وصب إلا يدخل تحت هذا البند، بند الابتلاء. الابتلاء وهو درجات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني حتى ما نحن فيه من النعمة والصحة والعافية والأمن هو ابتلاء، وكله سيحاسب عليه الإنسان، والنعيم الذي نعيشه وهذه الإمكانيات التي أتيحت لنا سنسأل عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج ذات يوم وهو جوعان عليه الصلاة والسلام، وأطعمه ذلك الأنصاري هو وأبو بكر وعمر، يعني تعتبر بالنسبة لنا اليوم جزء بسيط من حياتنا اليومية، يعني أصلا نحن كل شوية نأكل، كل يوم نجد مثل هذه الفرصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. فيعني الإنسان لو يحسبها بهذه الطريقة سيعيش حياته مقتصدا، يحاسب وينظر إلى كل ما بيده من المال ومن الصحة ومن العافية ومن الجاه أنه ابتلاء وأنه اختبار، ما أنت فيه من المال اختبار لك، وما أنت فيه من الصحة، وما أنت فيه من العلم، ويعيش حياته بهذا على هذا الأساس، أولادك هم اختبار لك، زوجتك في البيت، وهكذا. ثم يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا. لاحظوا الآن كيف يعالج النفوس المنكسرة. تفضل. قال رحمه الله ولا تهنوا ولا تحزنوا تسلية لهم عما أصابهم يوم أحد، والمعنى لا تضعفوا عن الجهاد بما أصابكم، ولا تحزنوا على من قتل منكم، وأنتم الأعلون وحالكم أنكم أعلى منهم شأنا، فإنكم على الحق وقتالكم لله وقتلاكم في الجنة، وإنهم على الباطل وقتالهم للشيطان وقتلاهم في النار، أو لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم اليوم، وأنتم الأعلون في العاقبة، فيكون بشارة لهم بالنصر والغلبة إن كنتم مؤمنين. متعلق بالنهي أي لا تهنوا إن صح إيمانكم، فإنه يقتضي قوة القلب بالوثوق على الله أو بالأعلون. نعم، يعني هذه الآية لاحظوا بعد ما حصل في معركة أحد وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالجراح وقتل من الصحابة عدد، يعني النفوس انكسرت قليلا، فالله سبحانه وتعالى جاء لكي يرفع هذه المعنويات ولكي يبين للصحابة الكرام رضي الله عنهم أن هذا طبيعي. المعركة الأولى التي خضتموها كانت معركة بدر، انتصرتم فيها وكان عددكم قليل كما مر معنا في الآيات التي قبلها، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، يعني عددكم قليل أسلحتكم قليلة وانتصرتم. الآن عندما اختبرتم قليلا، يعني لا تكبرن الموضوع، لا تكبروا الموضوع، هذه سنة. ولاحظوا سبحان الله، يعني المعركة الأولى انتصار والمعركة الثانية ليست انكسارا تاما لكن وقع فيها انكسار. قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا. تهنوا يعني لا تضعفوا نفسيا، لا تصابون بالإحباط، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الأعلون منهجا، أنتم على الحق. ثم ذكر البيضاوي هنا قال وأنتم الأعلون أي أنكم أعلى منهم شأنا، فإنكم على الحق وقتالكم لله وقتلاكم في الجنة، وهم على الباطل وقتالهم للشيطان وقتلاهم في النار. كما يقولون أنه نادى أبو سفيان في تلك الليلة أو في بعض المعركة عندما يعني ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ويعني سارت يعني وقع هرج، فصاح أبو سفيان وقال هل فيكم محمد؟ فلم يجبه أحد، فقال هل فيكم ابن أبي قحافة؟ يعني يبغى يطمئن لعل هؤلاء الكبار قد قتلوا ويستريح منهم. قال هل فيكم ابن الخطاب؟ فصاح عمر قال قد بقي فينا ما يسوءك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أعلو، يقول أبو سفيان أعلو هبل قتلا يوم بيوم بدر، يقول انتصرنا عليكم اليوم زي ما انتصرتوا علينا يوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه أجيبوه. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا له الله أعلى وأجل، عندما قال أعلو هبل أعلو هبل. فالشاهد أن الله عندما يقول هنا ولا تحزن ولا تهنوا ولا تحزنوا هو رفع للمعنويات للمسلمين، أن هذا الانكسار الذي يصيبنا في الطريق ليس نهاية المطاف، نحن نخسر معارك لكننا لا نخسر القضية، ننهزم في معركة معركتين ثلاث لكننا لا نخسر القضية، نحن نعود. فلذلك قال هنا وأنتم الأعلون، ولم يحدد أعلون في ماذا حتى يذهب الذهن كل مذهب، أعلون مذهبا ومنهجا، وأعلون لأن قتلانا في الجنة، لأن قتلانا شهداء، لأننا نقاتل في سبيل الله وهكذا، وهم ليسوا كذلك. قال إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، متعلق بالنهي أي لا تهنوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الأسلوب هو أسلوب استفزازي، يعني إن كنتم تدعون الإيمان حقا فلا تهنوا ولا تحزنوا، لأن المؤمن حقا لا يدخل الوهن إلى قلبه ولا يتسلل الحزن إلى قلبه. وهذا دليل إلى أنه من أعظم ما يقتل النفوس يا شباب الوهن والحزن، وأنه يقتل الإنسان إذا سيطر عليه. ولذلك ينبغي على المؤمن يستعيذ بالله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، صح؟ لأنه مما يعني يقتل الإنسان. طيب إن يمسسكم قرح، قال رحمه الله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم بضم القاف قرح والباقون بالفتح، وهما لغتان كالضعف والضعف، وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألمها، والمعنى إن أصابوا منكم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم بدر مثله، ثم إنهم لم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم أولى بألا تضعفوا، فإنكم ترجون من الله ما لا يرجون. وقيل كلا المسين كان يوم أحد، فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلك الأيام نداولها بين الناس نصرفها بينهم، تدليل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى، كقوله فيوما علينا ويوما لنا ويوم النساء ويوم النسر. والمداولة كالمعاودة، يقال داولت الشيء بينهم فتداولوه. والأيام تحتمل الوصف والخبر، ونداولها يحتمل الخبر والحال، والمراد بها أوقات النصر والغلبة. وليعلم الله الذين آمنوا عطف على علة محذوفة، أي نداولها ليكون كيت وكيت، وليعلم الله إيذانا بأن العلة فيه غير واحد، وأن ما يصيب المؤمن فيه من المصالح ما لا يعلم، أو الفعل المعلل به محذوف تقديره، وليتميز الثابتون على الإيمان من الذين على حرف فعلنا ذلك. والقصد في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه، بل إلى إثبات المعلوم ونفيه على طريق البرهان. وقيل معناه ليعلمهم علما يتعلق به الجزاء، وهو العلم بالشيء موجودا، ويتخذ منكم شهداء، ويكرم ناسا منكم بالشهادة، يريد شهداء أحد، أو يتخذ منكم شهودا معدلين بما صودف منهم من الثبات والصبر على الشدائد. والله لا يحب الظالمين الذين يضمرون خلاف ما يظهرون، أو الكافرين، وهو اعتراض، وفيه تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة، وإنما يغلبهم أحيانا استدراجا لهم وابتلاء للمؤمنين. نعم، لاحظوا، يقول الله سبحانه وتعالى، يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالإيمان هو أهله هم الأعلون دائما منهجا، وكما قلت مرارا يعني أنه على مر التاريخ لم يكن المؤمنون منهزمين من حيث المنهج ومن حيث الدين الذي يعتنقونه، لكنهم قد ينهزمون في المعارك العسكرية، هذه طبيعية، يعني تنهزم في معركة وتنتصر، هذا شيء طبيعي بحسب الإمكانيات وبحسب الاستعداد وبحسب الأسباب التي اتخذت، لكن الانهزام منهجا فهذا لم يكن أبدا، دائما المؤمنون هم الفائزون وهم المنتصرون وهم الأعلون، وهذه حقيقة ينبغي أن نستدركها أو أن نعتقدها ونتيقنها، وأننا دائما على الحق، ليس لأننا يعني لأشخاصنا، ولكن لهذا القرآن والوحي الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى على وجه الأرض اليوم كتاب سماوي كامل وسالم من التحريف إلا هذا القرآن فقط، أما بقية الكتب السماوية فمنها ما فقد تماما ومنها ما بقي ولكنه محرف، مثل التوراة والإنجيل فقد بقيت ولكنها محرفة، نحن لا نعتقد بصحة ما فيها. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح هو الضعف والجراح والانكسار، يقال له قرح. البيضاوي هنا يقول، ذكر القراءات في قرح لأن فيها قراءتان، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وفي قراءة حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله بالضم. طيب وش الفرق بين قرح وقرح؟ لا فرق، هي لغة، أهل الحجاز يقولون قرح وغيرهم يقولون قرح، والمعنى واحد، والمقصود بالقرح هو ما أصابكم من الشدة، ما أصابكم من الجراح يقال لها قرح ويقال لها قرح، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة لقمان أو سورة الروم، نعم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، فقرئت الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، فقرئت بالضم الضاد وبفتحها. وكذلك هنا وقيل الكسائي يقول أنها بالفتح هي الجراح، القرح هو الجرح، وأما القرح بالضم فهو الألم الذي ينتج عن الجرح. وهذا التفريق وجدته للكسائي فقط، يعني لا أدري عمن أخذه. قال والمعنى إن أصابوا منكم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم بدر مثله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني هم أيضا أصيبوا يوم بدر. ولم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم أولى بأن لا تضعفوا فإنكم ترجون من الله ما لا يرجون. وقيل إن المقصود إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله في نفس معركة أحد، وليس المقصود إن يمسسكم قرح في أحد فقد مسهم قرح في بدر، وإنما إن يمسسكم قرح في أحد فقد مسهم أيضا مثلكم، قتل منهم ناس وجرح منهم وأصيبوا، وكلاهما صحيح. ثم قال الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام المقصود بالأيام الانتصارات، الانتصارات مرة الأيام لك ومرة عليك، مرة تنتصر في المعركة ومرة تنكسر، هذه هي الدنيا. فالله الذي يداولها، قال وتلك الأيام نداولها، يعني ننقلها من أناس إلى أناس، نداولها بين الناس. قال نصرفها بينهم، تدليل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى. وأنا أتصور أن كلمة تدليل تديل، أنها تديل، نعم. قال نصرفها بينهم، تديل لهؤلاء مرة ولهؤلاء مرة، من دالة الدولة لفلان إذا يعني كانت له الدولة. ولذلك يقولون اليوم والله الدولة لفلان، يعني الغلبة والنصر، كقول الشاعر فيوما علينا ويوما لنا ويوم النساء ويوم النسر، يعني يوم لنا انتصار يعني، ويوم علينا يعني هزيمة. ومنها أيضا الأيام، يقولون أيام العرب، أيام العرب، يعني أيام العرب هي الأيام التي المشهورة التي وقع فيها انتصارات للعرب، كما يقول عمرو بن كلثوم في المعلقة مثلا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها النلينا، وأيام لنا غر طوال، يعني أيام مشهورة انتصرنا فيها. قال والمداولة كالمعاودة، يقال داولت الشيء بينهم فتداولوه. والأيام تحتمل الوصف والخبر، يعني وتلك الأيام قد تكون من باب الوصف، يعني وتلك الأيام العظيمة، وقد يكون من باب الخبر، أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا فيها من باب الخبر وليس من باب الوصف. قال والمقصود بها أوقات النصر والغلبة. ثم قال وليعلم الله الذين آمنوا، يعني إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا، أي أن من حكم هذه المداولة للأيام والانتصارات والدول بين الناس، من الحكم الابتلاء للناس، ومن الحكم أيضا ليعلم الله الذين آمنوا. قال عطف على علة محذوفة، أي نداولها لكذا وكذا وليعلم الله. طبعا هنا سؤال دائما يرد في القرآن الكريم، كيف يقول الله سبحانه وتعالى وليعلم الله؟ هل معنى الكلام أن الله كان ما يعلم ثم أصبح يعلم؟ فكأن الله يقول نحن نختبركم بهذه الاختبارات لكي نعلم الذين آمنوا. فالجواب لا طبعا، لأن علم الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بجهل زي علم الناس، البشر علمهم مسبوق بجهل، ما كانوا يعرفون وصاروا يعرفون، وملحوق بنسيان، صح؟ ينسون. وفي أثناء علمهم ليس علما شاملا مدركا، ناقص، علمنا ناقص. شوف لدينا مشكلة من ثلاث جوانب، أننا مسبوق بجهل ومتبوع بنسيان، وهو في ذاته ناقص. ولذلك لا يغتر الإنسان بعلمه، يعني مهما بلغنا من العلم فنحن يعني أهل جهل واسع. لكن علم الله سبحانه وتعالى غير مسبوق بجهل ولا متبوع بنسيان، وهو في ذاته علم شامل واسع. لذلك في القرآن الكريم والله بكل شيء عليم، صح؟ والله وقد أحطنا بما لديهم علما إلى آخره. إذن مثل هذه الآيات في قوله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، فالمقصود بها ليقع ذلك واقعا. لما يختبر الله الناس فيه أناس يصبرون فينجحون في الاختبار، فالله يسمي نجاحهم في الاختبار ووقوع هذا علما، وليعلم الله الذين آمنوا. ولذلك يقول البيضاوي هنا كلام جميل، قال والقصد في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه، بل إلى إثبات المعلوم ونفيه على طريق البرهان، يعني حتى يقع. لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبك على شيء يعلمه هو سبحانه وتعالى أنك ستفعله لكنك لم تفعله بعد، فهو لا يحاسبك عليه إلا إذا عملته، فإذا عملته أصبح محاسبا عليه. قال وقيل معناه ليعلمهم علما يتعلق به الجزاء، وهو العلم بالشيء موجودا. إذن معناته أن هذه الابتلاءات يا أخواني متعددة الأغراض، فهي ليعلم الله الذين آمنوا، وكما يأتي ويتخذ منكم شهداء، وليمحص الذين آمنوا، ويمحق الكافرين، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإذن حكم الله سبحانه وتعالى في ابتلاءاته لخلقه متعددة. حتى في معركة أحد كما مر معنا، الرسول كان من رأيه أن يبقى في المدينة، ولكن المتحمسين من الشباب الذين لم يدركوا بدر أصروا على الخروج، فخرج وهو كاره، لكنه ما كان ليحدث هذا الفضل وهذا الاختبار، والشهداء هؤلاء ما كانوا ليقتلون في هذا الموقف لولا تقدير الله عليهم والخروج. قال ويتخذ منكم شهداء، يعني هذا من الحكم أيضا، يكرم ناسا منكم بالشهادة، يريد شهداء أحد. والله لا يحب الظالمين الذين يضمرون خلاف ما يظهرون أو الكافرين، وهو اعتراض وفيه تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة، وإنما يغلبهم أحيانا استدراجا لهم وابتلاء للمؤمنين. يعني الآن الذي يقع يقول هو والله لا يحب الكافرين، والله لا يحب الظالمين. الله عندما يجعل الكافرين ينتصرون على المسلمين ليس لأنه يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا ينصرهم، ولكنه يبتلي المؤمنين بتسليط الكافرين عليهم. وهذا الذي يحدث ما يمكن أن يحدث إلا بهذه الطريقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني دفع الصالحين بالفاسدين، ودفع الكفار بالمؤمنين، ودفع المؤمنين بالكافرين، وهكذا. وهذا هو مقتضى الابتلاء. لعلنا نقف نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وليمحص الله الذين آمنوا، ونجيب على الأسئلة هذه في الوقت المتبقي. يقول مستندا إلى هذه الآية، هل يمكننا أن نقول أن الإنسان ينسى ربه أثناء ارتكابه الجرائم؟ لأن الآية تقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نعم، هذا هو المقصود، أن الإنسان ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه لأنه ينسى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فسمي الإنسان إنسانا كما يذكر بعض المفسرون لأنه ينسى لنسيانه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. طيب، فإذن هو المقصود بها أنه ينسى الله سبحانه وتعالى، ينسى عقابه، ينسى ثوابه، ينسى فيقع في المعصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، بمعنى أنه لو كان مستحضرا لإيمانه متذكرا لربه ما سرق، ولكنه لنسيانه وإضلال الشيطان وقع في المعصية. فإذا وقعت منه المعصية يقول الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمن أنه يتذكر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فيغفر الله لهم. طيب، هل يمكن أن يكون الحرف الأخير والكلمة الأخيرة والجملة الأخيرة في الآيات فواصل؟ نعم، هي تسمى فواصل في القرآن الكريم، وقلت لكم أن القرآن الكريم مميز في كل شيء، يعني مميز باسمه فسمي قرآنا، ومميز في تسمية سوره، يعني القطع التي في القرآن تسمى سورة، 114 سورة، وتسمى كل يعني جزئية من السورة آية، ويسمى آخر الآية فاصلة، كي يميز عن القصيدة، يميز عن القافية، يميز عن السجع، فله تسميات خاصة. ولذلك كما مر معنا وفصل، وفصل المقصود بها فاصلة الآيات. يقول الشيخ هنا البيضاوي فسر صفات المتقين المستحقين للمغفرة والرحمة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم فصل الصفات: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ إلى آخره، هذه صفات للمتقين. طيب، فيقول أنه ذكر على أنهما فريقان، فريق محسن وفريق مأجور، فهل قال غيره من المفسرين أن جميع الأوصاف هي للمتقين، وأن من صفاتهم مع الإحسان أنهم إذا وقعوا في الفاحشة والذنوب بادروا التوبة؟ نعم، أكثر المفسرين قالوا ذلك، يعني أكثر المفسرين قالوا أن هذه الصفات جميعا هي للمتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها عدة للمتقين، ثم كل ما جاء بعدها إلى الآن هي صفات للمتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا، فكلها جاءت في وصف هؤلاء المتقين، وأن صفات المتقين كثيرة، وأنه قد يكون سبب دخول المتقي الجنة واحدة من هذه الصفات، وليس بالضرورة أنه يتصف بكل هذه الصفات لصعوبة يعني الإحاطة بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما الصحابة الكرام، قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال: فلان. أنا. من كذا؟ من كذا؟ من أنفق منكم اليوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام في آخرها: ما اجتمعت هذه في مؤمن إلا دخل الجنة، لأنه من الصعب فعلا أنها تجتمع في المؤمن كل الخصال، لكن قد يدخل الإنسان الجنة بعمل يسير لا يخطر على البال، كما حدث من الرجل الذي رأى غصنا يؤذي الناس في الطريق فقطعه، طبعا هو مؤمن لكنه عمل بسيط، يعني أشبه ما يكون بإماطة الأذى عن الطريق فقط، فدخل الجنة بسبب هذا الغصن. وأيضا المرأة التي من بني إسرائيل التي كانت تقع في الفواحش، لكنها لما رأت كلبا عطشان أدركتها الرحمة عليه وهي مؤمنة طبعا، فأشفقت عليه فنزلت وأسقت هذا الكلب، قال الله: فشكر الله صنيعها وغفر لها. فيعني يدخل الإنسان الجنة بعمل صالح يعمله. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.